حكوا العاب ولا تدير في قلبك الهم. الضمان هو مولانا دابا ياتي العطايف ما لا يمل ولا يبقى. العطايف في السماء لا يمل ولا يبخى. هذه هي الدنيا يا الخوف، نهار علي ونهار علي. يترك من راسك الملاهي بفكار جديد. ايديا ذات المجد فضيل من طرق برام سير العلال يا سلاح طال النضال القطاب الساده الخضال فايت بالخيط الشديده بنوبيا احكامها فتنسي خليده احكام يا رشيدة يغفر لنا.